يعني سبحان الله يعني تعبان يعني اليوم سبحان الله كنا في يعني رحلة الصيف فوجدنا تعبان كبير يعني في الطريق يعني في الجبل في مكان الصيف فكان معي الأخ خالد حجابي الأخ عوقنا نام يعني احنا نطلع خلف الصخرة يعني تقول شجر وصخر فلما نطينا خلف الصخر هذا ووجدنا الحية نام يعني فوجئتم بها أمامكم؟ وجبها قريبة فهي بدأت يعني وقفت أمامنا ما تحركت وإنما قمة حركة أنا يعني صوبت أمامها فبدأت تنسحب إلى الخلف لكن بطريقة طبعا حتى درست في جفرها وتنظر لها ليش يعني ما أصبتها؟ لا ما أصبتها لأنه ما أدري إيش يعني هل أقتلها أو ما يعني لا أنا فهمت إنه لا أنا فهمت إنه رماها لا أنا صوبت قلت أنا صوبت عليها بال يعني ما رميتها نعم ما رميتها صحيح نعم فصوبت عليها حتى أنا فهمت صوب يعني رمى لا صوبت بال بس طيب لكن ما رميت خفت أن تكون يعني ما على ما على شيء ما أدري إيش الحكم يعني يطلع أيوة فلما انسحبت دخلت في الجحر تركتها فقلت لعلي يعني ان شاء الله استفسر منك ايش اللي يعني احسنت هذا هو الحكم طيب شيخنا ما هي هذه مودي يعني هذه في ناس في قرى يعني في ناس بيوتهم يعني في المنطقه هذه لا نحن نقول يعني كونك قلت اريد اسال احسنت في هذا الحمد لله لكن الحكم السابق اذا رايتها في الدار أنا سألت عن عمومها حتى هو وقت التصريف هذا يعني. هذه القصة الآن بعدما بينتها تذكرنا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهم في عرفات خرجت حية من غارة كانوا فيها أصحاب الرسول فطبعا سلت وهربت قال عليه السلام لهم لقد كفيتم شرها كما كفيت شركم فالحية في خارج الدار إذا خشي منها الأذى يجوز قتلها دون إنذار الإنذار خاص بالدار أيضا في الحيوانات شيخنا الآن في موسم تكاثر الطيور هل يسمح لقتل الطير على عموم يعني طول السنة أو هناك تخصيص؟ والله هو الأصل جواز طبعا لكن إذا كان هناك نظام إسلامي مش قانون غربي القوانين الغربية هذه لا تراعي طبعا الأحكام الشرعية ولذلك فليس لها قيمة ذاتية أما لو كان هناك نظام إسلامي ووضع نظام بتداول هذا الأمر بين أهل الشورى الذي يجمع من مختلف الاختصاصات العلمية واتفقوا على منع الصيد بالنسبة لبعض الصيد في موسم التوالد مثلا فهذا بلا شك يدخل في قاعدة المصالح المرسلة لكن من الذي يحكم بالمصالح المرسلة؟ ليس هم العلماء القانونيون أو الاقتصاديون فقط وإنما هؤلاء وقبلهم أهل العلم والفقه بالكتاب والسنة واضح الجواب وإياكم إن شاء الله أبو أنس أكد على موضوع أحسن يعني بشدة لما سمعنا العلم يصيب على ما لفت انتباهي أنه قال استقبلتنا ثم تقهقرت ودخلت في جوعها وهذا يؤكد بأنها جن ولو كانت أفعى عادية لفرت منه الله أعلم والحمد لله أنه ما أطلق عليها الرصاص لأنه دائما لا بس شيء اسمه رجل اشترى سيارة 2000 دينار فقال رجل يريد أن يشتري منه ولا أن يشتري 2500 دينار أريد أن أربح 200 دينار زاد عليه في المبلغ 500 دينار وهذا فعل 2700 دينار على أساس أنه إيش؟ ب2500 دينار وفي الأصل ب2000 دينار يعني كذا فهذا المبلغ الزائد ما من حكم فيه أو حكم المبلغ العام هو مبلغ اكتسبه بالحرام، حكمه أنه اكتسبه بالحرام. المبلغ كان يوجد بس المبلغ الزائد، لا الزائد الذي كذب فيه، الذي كذب فيه خلاص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال لو سمحت. تفضل. ما حكم الإسلام لرجل كسر المجتمع كله ومن ثم جعل دار الإسلام الآن دار كفر، لا يجوز موالاتهم ولا التآخي بهم وغير ذلك، وجعل المساجد الآن مساجد ضرار لا يجوز فيها الصلاة، أي لا يجوز فيها صلاة الجماعة، ومن ثم لا يصلي في المسجد بل يصلي في البيت بحجة أن حكم الله غير مطبق، وأن الناس الآن لا يعرفون معنى لا إله إلا الله وإن كانوا يقولونها، كما أنه لا يثق بعلماء عالم العالم من علماء المعاصرين، كما أنه لا يثق بعلم عالم من العلماء المعاصرين. أفيدونا أثابكم الله. الجواب، قال عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. هل سمعت؟ نعم. إيه حسبك. هذول جماعة التكفير نعرفهم من 30 سنة، وكان هنا في الأردن في عمان بخاصة منهم شباب دللوا من قبل بعض بلادكم، ثم هداهم الله عز وجل، وسمعنا منهم مثل هذا الكلام. وفي 3 ليالي متتابعات الليلة الأخيرة أخذت من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر فرد صحبه، لكنها كانت الضرب القاضية كما يقولون، لكن هداهم الله عز وجل. فلا تبالي بهؤلاء لأنهم الحقيقة جهلة، وهم يتهمون غيرهم بما فيهم، والله المستعان. كذلك لا يصلون الجمعة. يا أخي هؤلاء يكفرون أئمة المساجد ومؤذني المساجد ومعلمي العلوم الشرعية في المدارس بحجة أن هؤلاء موظفون لدى هذا الحاكم الذي كفروه، فكل من عاش تحت حكمه فهو كافر ولو كان منكرا لحكمه، فلا تباليهم أي مبالاة. جزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. طيبك الله. الحمد لله بخير. أهلا مرحبا. الله يبارك فيك. الله يحفظك. جزاك الله خير. يا شيخ في سؤال. نعم. رجل متزوج زوجتان وسافر إلى منطقة خارج المدينة وأوصل أحد زوجاته إلى أهلها، فبعد رجوعه من السفر سيكون عند الزوجة الثانية، فبات عند الزوجة الثانية وتكون الليلة اللي بعدها عند، يعني حصل ظرف من الظروف حيث مرضت هذه الزوجة فما استطاع أن يحضر زوجتها الثانية التي أوصلها أهلها في سفرة، اتصل بها تليفون وقال أنا لا أستطيع الحضور إليك والمسافة تبعد تقريبا ساعة إلا ربع، يمكن وصلت المنطقة الشرقية بين الأحساء والدمام. فهل يعني تذهب ليلتها تلك التي يعني ما أحضرتها، ما ما أحضرتها وقلت يعني لا أستطيع بسبب مرض أصاب يعني زوجتي الأولى، فيجب علي أني أنقذ لأن ما عندها أحد من يقوم بها. فبعد ما بعد اليوم اللي بعده أحضرتها وقالت أنت طوفت علي ليلتي، يعني الليلة اللي كنت لابد أني أأتي إليك ما أتيت، فهل تعوض يعني بليلة؟ إذا كان الأمر كما ذكرت لابد من التعويض لأن التقصير كان من الزوج وليس منها. نعم. واضح؟ نعم. طيب هكذا. جزاك الله خير وإياك إن شاء الله. سبب الزوج. أيوة سبب الزوج فيعوضها. أي نعم، بخلاف ما لو كانت هي المتأخرة. طيب جزاك الله خير. سؤال ثاني، هل لها عذر في قضية أنها تخرج يعني من البيت بدون إذني، علما أن عندها توصية بعدم الخروج إلى السوق، وقالت يعني احتجت بقول أحد العلماء أنه يقول فاعتدوا علي بمثل ما اعتدوا عليك، فأنت اعتديت علي بسبب ضياع هذه الليلة فأنا خرجت إلى السوق، هل لا حجة في هذا؟ لا حجة في تعمد الخروج. إيه؟ أولا لا حجة لها. لا حجة لها، هذا أولا. وثانيا بهذا يجب أن تضيع حقها، فلماذا تطالب بحقها وهي قد أهدرت حق الزوج بخروجها دون إذنه؟ فهل معنى هذا يضيع حقها الأول؟ لا، لكن هي تكون آثمة. وإياك إن شاء الله. أهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. أهلا. يا كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله دائما. جينا من طرابلس أول أمس. أهلا بكم. الشيخ سالم الشيخ هذا سلم عليه كثير. عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ومؤسس معهد وهو معهد الهداية الإسلامي طرابلس. شو مساويه؟ معهد. معهد أسمي معهد الهداية الإسلامي. نسأل الله أن يأخذ بيده. آمين يا رب. ومتى كان التأسيس؟ السنة الماضية. السنة الماضية. ما شو حاله؟ الحمد لله في عند الطالبات وطلاب الفصلين. الله يتمم بالخير. آمين يا رب. زرنا في الحياة في الضيعة تبعته. أي نعم. فبسلم عليك كثير يعني سألني عنك و عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ولسه يضع التربوش على رأسه ولا إمامة؟ لا أنا لاحظته أنه لما دخلت عنده لا كان حاطط يعني الحطة فقط. حطة؟ أي نعم. أيوه. ليش أنت ما بتشوفه كثيرا هناك؟ لا أنا أول مرة شفته شاهدته. أنا الشيخ أحمد اللي أنا بكون هو يعديه شو اسمه؟ حمالة الشيخ أحمد. أي نعم الشيخ أحمد أخذ بنته. نعم. أي نعم. يعني بس انت دخلت عليه مره واحده حطت حطه. اي نعم. ذلك خير له. الله يبارك. وكيف فهمته ان شاء الله منيحه؟ حافظ كويس الحمد لله. في له ابن اخ. ايوه نسيت بطبيعه الحال شو اسمه. والله انا قابلت ابنه شيخ راضي الاسلام. اما ابن اخوه ما رايته؟ خير إن شاء الله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويبارك فيك. الله يحفظك. هذه الرسالة اللي معي مشان أحكي لك إياها بقى. نعم. أي نعم. السلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت الحمد لله بخير. كيف أنت؟ الحمد لله من أهل الله. طيب. الله يبارك فيك. أهلين. الشيخ طب في رمضان عجبنا رجل وعلمنا من حاله إنه يعني ليس عندهم يتيه من الضعف. فجماعة كلمنا عند بعض الإخوة وقلت له يعني اليوم الثاني على صلاة المغرب نجلس في هذا المسجد ما أعرف وين في المغرب. الرجل ما أجى من تلك اليوم إلى يوم ساعتنا هذه. أم هذا تعبير أعجمي تلك اليوم؟ هذا تعبير أعجمي من عربي صرف يماني. الله يبارك فيك شيخنا. والله نحن كنا أعجم والله. أنا هيك خايف يعني لأنه في أمامي أمثال هؤلاء. الحين هذا الماء الطعام الذي أحضرناه رجل جهنم عرفنا ما عرفنا مكانه ما عرفنا اسمه حتى نزل عنه. طيب كيف تتصرف مثل هذه الصدقة المعين صاحبها؟ إذا فاتك المعين فأعطي لغيره ممن يستحق الصدقة. ما في مدة ننتظره لا إلا إذا كان في أمل، وما أظن هذا الأمل يمكن لأنه أنت بتقول ما بتعرف عنه أي شيء. نعرف أن يمكن كل وحدات لكن هذا هو عجب الخير إلى غيره. وفيك بارك أهلين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين جيت خير سؤال بارك الله فيك. تفضل. أنا إمام مسجد في الوحدة وهذا المسجد يسيد ليس له ذكر. طيب فأجلتني الآن واحد بكثير مصاري حتى تبني طابق ثاني للمسجد. ومن هذا المال بدهم يعطوني بدل ستن حتى يعني بدي أتزوج أنا، بدهم يستأجروني بيت ويعطوني من هذا المال يسلموه للمسجد يعمروا فيه، بدهم يعطوني مبلغ منه وما استفهم يعني فرضا 50-40 ليرة حتى أدفع بدل ستن. وأنا يعني مضطر جدا يعني مقبل على زواج وما مش مقدرتي يعني إنه أو أستاجر بيت، وبدهم يعطوني من هذا المال الوقف اللي يسلموه للمسجد وحتى إني أستطيع الزواج، ما بعرف رأيكم والله وفيكم. أولا المسجد تحت يد الأوقاف. نعم المسجد تحت يد الأوقاف وليس له سكن. طول بالك. وأنت بتاخذ معاش من الأوقاف. نعم أنا باخذ معاش من الأوقاف. طيب واللجنة بدها تجمع الأموال تعطيك إياها تعويض سكن. لا اللجنة بدها تلم حتى يبني طابق ثاني ويبني سكن للهنا، ولكن هذا بيستغرق وقت يعني، فأنا يعني بدي أتزوج ما في سكن ومضطر، وبدهم يعطوني من المال اللي بلمول المسجد والمال بلمول المسجد يعطوني بدل سكن. لا ما بيجوز. ما بيجوز يبا. لا إذا كان ولا بد وكنت فقيرا يلموا لك بدل سكن مش من المال اللي بدهم يبنوا في المسجد. نعم يعني يقولوا إنه هذا للإمام. أيوة نعم هذا بشرط إذا كنت فقيرا. نعم أنا مضطر صحيح. أنا ما سألتك مضطر ولا لا. نعم أتعلم. ما سألتك مضطر ولا لا. إنما أعمى اشتريت إذا كنت فقيرا فأقول لي أنا فقير بإن لك الجواب مثل ما قلت لك، أما إذا كنت غنيا أنا فقير خلاص ليش عم تقول أنا مضطر. يكفيك إنه أنت فقير وبيجوز الصدقة عليك، فإذا يجمعوا لك بقصد إنه هذا مال إلك كبدل سكن، أما المال اللي عم يجمعوه مشان بناء فوق المسجد هذا يصرف للمسجد فقط. وإياك يا أخي. أهلين سلام عليك. نعم نعم السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ ناصر. نعم شيخ حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. أنا بتصل معك من المسجد من كراتي. أهلا وسهلا. تفضل. أنا طالب هنا في كراتي. أيوه. وأرغب بالزواج ولكن بصراحة ما في عندي طاقة إني أتزوج من عند أهلي. وأجي هنا. أيوه. أردت الزواج أنا نية الطلاق. كيف؟ أردت الزواج على نية الطلاق. أيوه. من البلد من هنا. وسمعت إنك تقول إنه بدعة. مو بس بدعة. مو بس بدعة. أيوة. حماقة أيضا. هذا رأيك؟ لا هذا حكم الشرع. ولكن شيخ. اسمع. نعم. شو بتستفيد أنت من النية؟ يا شيخ بصراحة يعني أنا. يا شيخ بصراحة. يا شر يا شيخ بصراحة أجبني شو بتستفيد أنت من النية؟ لشوف انه هذا عقل ولا حماقة. شو الفائدة من النية يعني شيخ؟ انا عارف يا شيخ الله يديك اعطي الجواب ولا انا بقطع الكلام. في غيرك عم يستنى الدور. ماذا تستفيد من النية؟ ماشي إلا إني أرتاح نفسيا فقط. شفت شلون حماقة؟ ما دام أنت بتعترف إنه لا شيء، إذا أنت تعيش في الخيال. والآن أنا رح أزيدك بيانا، إذا تزوجت المرأة الباكستانية فأنت ستجد منها أحد شيئين، إما أنها صالحة لتكون زوجتك إلى الأبد أو لا. في احتمال ثالث؟ طيب، إذا كان بالتجربة تبين لك أنها زوجة صالحة، هل تطلقها؟ لا طبعا. وإذا تبين لك أنها ليست صالحة للحياة معك، هل يجوز لك أن تطلقها؟ لا أعلم، أنا أتوقع أنه يجوز لي. الله يهديك. ولماذا لا يجوز لك أن تطلقها ما دام تبين لك أنها غير صالحة لتعيش معك زوجة؟ لماذا لا يجوز لك أن تطلقها؟ يعني إذا ما زال إنه مثلا ما يكون في ظلم لها. إيه، وإذا نويت أنك تطلقها ما بيكون في ظلم سلف. ولكن هذه لي يا شيخ، يعني ممكن أن تتغير. الله يهديك. أما أقول لك يعني ما بيكون ظلمت بها النية؟ قول لا. قول لا بهالنية ما بيكون ظلمتها، صح؟ والله صراحة ما مش عارف بالضبط. ايه، اسأل به خبير الله يهديك. تزوج. تزوج الله يهديك، تزوج، حصن نفسك، ثم انظر هذه الزوجة إن كانت صالحة فعد عليها بالنواجذ، وإن كان غير صالحة فطلقها، سواء نويت أن تطلق أو لم تنوي. فنية الطلاق وهم. والسلام عليكم. خلاص. قتلت الطير اليوم، فكان بعد ما انصرف لوظفوه وجدوا في 10 بيضات. ما شاء الله. هذا حزن. أجل. لكن بعدين جاءوا أهل المنطقة. سبق السيف العذل. الله المستعان. بخطي ثلاثة. هذا الحجر لأنه اليوم هذه الأيام موسم تكاثر الطير. فقلنا نستفسر يعني هل له يجوز ضرب الغنم؟ قلنا إن شاء الله. شو رأيك يجوز تذبح الدجاجة اللي في بطنه بيض؟ يجوز وهذا يجوز. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنت جارنا هلا صرت. مرة ثانية إن شاء الله. الله يجزاك خير. الله يحفظك. مستغفر رحمتك. أهلا وسهلا. الله يحفظك ويسلمك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.